قال رحمه الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناه في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال هناك أخ مريض في الضيافة فلو يذهب إليه مسؤول السكن وينظر أمره فيعجل الأخ عبد العزيز جزاه الله خير الآن يذهب وهو مريض ويتألم كأنه اتصل بإخوانه ويتألم فمسؤول الضيافة يعجل في الخروج جزاه الله خير. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر مساوئ اليهود فحكم عليهم في هذه الآيات بالذل والصغار إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك آذن وأعلم ربك سبحانه وتعالى بأنه حكم على هؤلاء أنه يبعث وينزل عليهم عذابا إلى يوم القيامة لا يرفع وينزل عليهم ويرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب فقد سامهم سوء العذاب واختنصر وغير مختنصر هدم ديارهم وأهانهم وقتلهم وعذبهم عذابا ونكل بهم وهو من النصارى. وهكذا سامهم النصارى سوء العذاب وصاروا تحت سيطرتهم وقهرهم وصاروا ذليلين صاغرين عند الأمم مبغوضين لا يحبهم أحد. اليهود صاروا مبغوضين عند كثير من الأمم أمة خبيثة وصاروا مضرب المثل أنت يهودي مضرب المثل في السوء. إذا أرادوا أن يذموا شخصا بشيء من القبائح أو ينسبوه إلى الشر قالوا هذا يهودي خبيث. فالحاصل هذه أمة متمردة على الله جل وعلا فعذبها الله وأعلم الله سبحانه وتعالى العباد أنه سينزل عليهم عذابه ويبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وهذا حاصل لهم. وإلى الآن وهي أمة مبغوضة وقد أهانهم الله من قبل بأخت نصر وغيره ممن عذبوهم وأيضا بأهل الإسلام أجلوهم وضربوا عليهم الجزية وأصابهم الصغار أهانهم الله في عهد عمر وفي غير عهد عمر فصاروا ذليلين خاسئين ضرب الله عليهم المسكنة والذلة إلى يوم القيامة. ويحاول من يقومهم الآن ممن انحرف عن النصرانية صار علمانيا حاول أن يقومهم على أهل الإسلام ويجعل لهم دولة. هؤلاء علمانيون صاروا ابتعدوا عن النصرانية وإلا النصارى واليهود ما يتفقون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كلهم كل واحد يقول الآخر ما هو على شيء له على دين وله على استقامة وله على خير فما يتفق النصارى واليهود. لكن دخلت عليهم العلمنة وانحرفوا عن النصرانية فصاروا إلى ما صاروا إليه يتفقون على أهل الإسلام وإلا فيما بينهم يتباغضون من قبل النصارى واليهود ما يجتمعون كل واحد يذم الآخر ويرى أنه أحسن وأنه سيد العالم وأحسن من الآخر وأنهم أبناء الله وأحباؤه. كل واحد يقول نحن أبناء الله وأحباؤه اليهود تقول نحن ولكن يقولوا نحن فبينهم عداوة شديدة. فالحاصل هؤلاء أذلهم الله وصاروا تحت قهر الروم فترة من الزمان صاروا تحتهم وأذلا صاغرين. وهكذا أهانهم الله سبحانه وتعالى حقبة من الزمن عند قوة أهل الإسلام وأخذ المسلمين بدينهم ضربوا عليهم الجزية وأهانوهم وإلى الآن هم يعتبرون في ذل، الناس تبغضهم، ما في أحد يحبهم، هذه أمة مبغوضة، أمة مبغوضة، إلا من كان على شاكلتهم فيضرب ويدفع بهم على أهل الإسلام. حاصل عذبهم الله وأعلم الله العباد بعذابهم، وقطعهم في الأرض أمما، فرقهم ومزقهم جل وعلا، منهم الصالحون لا شك كعبد الله بن سلام وغيره من الصلحاء، ومنهم دون ذلك من أهل الفساد. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذ تأذن ربك، أي آذن وأعلم ربك، يقال تأذن وآذن مثل توعد وأوعد. قال ابن عباس: تأذن ربك قال ربك، وقال مجاهد: أمر ربك، وقال عطاء: حكم ربك، كله صواب. قال ربك أمر أمرا كونيا، أمر ربك، قال عطاء: حكم ربك، كلها معاني صحيحة. قوله تعالى: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، أي على اليهود، من يسومهم، من يسومهم سوء العذاب. بعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم أمة يقاتلونهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون. قوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، صفتان لله واسمان لله، سريع العقاب وهكذا من أسمائه الغفور الرحيم، فهو سريع العقاب لمن استحق ذلك، وغفور رحيم جل وعلا لمن هو أهل هذا حتى لا يغتر العباد. وكثير من الناس يغترون بعفو الله ورحمته وينجون في المعاصي ويدابون فيها ويستمرون فيها ولا يرجعون، حجة الله غفور رحيم، ونسوا أنه شديد العقاب وسريع العقاب. قال قوله: وقطعناهم وفرقناهم في الأرض أمما، فرقا، فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم كلمة، تشتت أمرهم، سلطت عليهم الأمم وأهانوهم وأذلهم ولم تجتمع لهم كلمة. قال: ولم تجتمع لهم كلمة منهم الصالحون، وإلى زمن هذا الإمام لم تجتمع لهم كلمة، حتى جاء هذا الزمن الذي تعلمن فيه من تعلمن وحاول يقوموهم وأن تكون لهم دولة في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، ويحاولوا يجمعوا شتاتهم، ولن يجتمع لهم بإذن الله سبحانه وتعالى الشتات. سيأتي يوم الذي يذلهم الله ويخزيهم، لكن لما أذنب أهل الإسلام ولجوا في الذنوب وعصوا الله استمروا في عصيانه وحاربوا، بعضهم حارب دين الله سبحانه، شعر بهذا ولم يشعر، سلط الله عليهم اليهود وغير اليهود من الكافرين، صار بعض البلدان التي سلط عليها اليهود يسبون الله جل وعلا صباحا ومساء، يسبون الدين، يسبون الرب سبحانه وتعالى، سلط عليهم أولئك الأشرار، وهكذا من بجانبهم وجوارهم يسبون الله جل وعلا ويسبون دين الله، وتركوا كثيرا منهم ترك الصلاة، سلط عليهم هؤلاء الأشرار الأنجاس الأرجاس. ولو رجع أهل الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى ودينه والله ما تسلط علينا يهود ولا غير يهود ولا أذناب اليهود من الرافضة، ولن يتمكنوا ولن يصلوا إلى شيء، كما كان عليه الرعين الأول، ما تمكن أعداؤهم منهم أبدا، أعزهم الله جل وعلا وسلطهم على عدوهم. فلما حصل الخناء في كثير من المتأخرين وتمردوا على الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل. قال: وقطعناهم وفرقناهم في الأرض أمما، فرقا، فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم كلمة، منهم الصالحون، منهم الصالحون. قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، كابن سلام رضي الله تعالى عنه، هو مضرب المثل هنا، إذا أريد نموذج من هؤلاء الذين كانوا على عهد رسول الله من الصلحاء. وهكذا من كان معه من التسعة آخرين وهو عاشر عشرة في الجنة من أسلموا من أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يريد الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ومنهم دون ذلك, يعني الذين بقوا على الكفر, ومنهم دون ذلك أي الذين بقوا على الكفر. وقال الكلبي منهم الصالحون هم الذين وراء نهر أو داف من وراء الصين. الله أعلم, هذا الكلبي لا يعتمد عليه هنا, الآية تحمل على ما قال مجاهد وابن عباس ومن جرى على مجرى عبد الله بن سلام ممن هو بعدهم ممن أسلم فيناله هذا النصيب منهم الصالحون ولو لم يدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام فآمنوا برسول الله وأخذوا بدينه فيشملهم هذا الوصف الجميل ومنهم الصالحون ومن استمر على الكفر ومنهم دون ذلك سواء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. وقال الكلب منهم الصالحون هم الذين وراء نهر أو داف من وراء الصين ومنهم دون ذلك يعني من ها هنا من اليهود. قولوا وبلوناهم بالحسنات بالخصب والعافية والسيئات الجدب والشدة. بلوناهم بالحسنات بالخصب والعافية هما كان من باب ذين الأمرين من رغد العيش والحياة الطيبة, والسيئات الجدب والشدة وغير ذلك من الأمور التي يكرهها الإنسان. وبلوناهم بالحسنات من الخصب والعافية والسيئات الجدب والشدة لعلهم يرجعون, أي لكي يرجعون إلى طاعة ربهم ويتوبوا. وهذه من الأدلة الرد على الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والعلل في أفعال الله جل وعلا ويقولون الله يفعل لمجرد المشيئة والإرادة. نعوذ بالله من هذه الخليلة. وهذه الآيات لعلهم يرجعون لعلهم يتقون, هذه أفعال معللة. وبلوناهم هذا فعل معلل لعلهم يرجعون. وهؤلاء نفاة العلة يقولون ما فيه علة, الله يفعل الأشياء لمجرد الإرادة والمشيئة ما في حكمة. هذا ضلال بعيد مصادمة لهذه النصوص القاطعة في هذا الأمر. فهو زيغ لا شك. إلى هنا إن شاء الله يكفي الذي قرأنا يكفي هذه الآية وآخرة وخلف المعنى. قال ما هو الفرق بين واو المعية وواو العطف؟ واو المعية تفيد المشاركة نصا بين المتقدم والمتأخر, جاء زيد وعمرا, فهذا نص في كونه ما جاء في زمن واحد. لكن لو قلت جاء زيد وعمر فهذا مجرد تشريك في الحكم وهو الفعل وليس قاطعا بمصاحبة الزمان وأنهما جاء في زمن واحد. وواو المعية يكون ما بعدها منصوبا إذا كانت نصا في المعية, إذا كانت نصا في المعية بشروط معلومة أيضا كذلك. وواو العطف يكون ما بعدها بحسب ما قبلها, بحسب ما قبلها رفعا ونصبا وجرا. واو المعية يشترط فيها أن تكون مسبوقة بفعل أو بعامل فيه معنى الفعل وحروفه, ولا يشترط ذلك في واو العطف, لا يشترط ذلك, وقد يكون السابق اسم. فالحاصل واو المعية تفيد التنصيص على المصاحبة الزمنية, وواو العطف تفيد مطلق المشاركة, فقد تكون معه مصاحبة زمنية وقد لا يكون. جاء زيد وعمر معا بقرينة معا, جاء زيد وعمر قبله, جاء زيد وعمر بعده, ولا يجوز هذا في واو المعية إلا معه, لا يجوز إلا معه. قال ما إعراب جملة إن الحنيفية؟ إيش هذا؟ من رفع ولا يعني مرفوع ولا منصوب؟ إذا مرفوع خبر، إن الحنيفية ملة إبراهيم خبر، وإذا نصبه فهو بدل، ويكون هناك كلام يذكر بعد ذلك ملة التوحيد، إن الحنيفية ملة إبراهيم ملة التوحيد، دين الإسلام الحق إلى آخر ذلك، والجملة تكون مستأنفة إذا ابتدأ بها، جملة ابتدائية ويقال لها استئنافية. فما أدري إيش يقصد الأخ. إيش هذا اسم الله 99؟ إن لله يقول هل اسم الله 99 أو 100؟ الحديث جاء إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة، فهذه المعدة. وهناك أسماء أخرى غير هذه التي أعدت لهذا الأمر، من أحصاها عملا وفهما لمعناها دخل الجنة، هذه 99. وهناك أسماء أخرى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن هناك اسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده ولم يعلمها العباد، أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك، والشاهد استأثرت به في علم الغيب عندك، وهناك اسماء لا يعلمها العباد، وهذه 99 هي التي مقيدة بهذا القيد. إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهي إن أفادت الحصر الحديث فالحصر بهذا المعنى، وأما حصر الأسماء فلا، وإنما حصر 99 بهذا المعنى المذكور، لأن التقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. إن لله تقدم لله 99 اسما، فهو حصر في المعنى الذي ذكر بعد هذا الحديث وليس حصرا مطلقا.